السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب زاد المستقنع في باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم، قال: ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن النفقة تجب للإنسان العاجز عن أن ينفق على نفسه، لأنه لا مهنة له ولا حرفة ولا وليس له مورد من المال يكفيه، فإن نفقته على أقرب الناس إليه. إذا كان يرثه لو مات، فإن هذا الغني إذن ينفق عليه ما دام حي، إلا إذا كان من عمودي النسب، يعني أصوله وفروعه من الآباء والأجداد والأولاد، فهذا سواء يرثه أو لا يرثه، فإن النفقة للفقير على الغني واجبة. ولذا إذا كان إنسان أمه فقيرة، هو فقير ما عنده شيء وبحاجة إلى من ينفق عليه، وأمه فقيرة وجدته موجودة وغنية، فنفقته إذن على جدته، لأن الأصول لا يشترط فيهم الميراث، لأنه من المعلوم إذا كانت الأم موجودة فالجدة ما ترث، ومع ذلك تجب النفقة على الجدة لأنها غنية والأم فقيرة. نعم. قال: من عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. إذا وجبت عليك نفقة إنسان، فإن نفقة زوجته ومن تلزمه معونتها عليك أيضا. كذلك لو كان له طفل يرضع، وقد استؤجرت له ضئر، يعني امرأة ترضعه، فإن على الوارث لهذا الطفل أن يدفع أجرة رضاعه، وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. قال: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. إذا كان الإنسان مسلم وقريبه كافر، فلا نفقة لأحد منهما على الآخر، سواء بالولاء أو بغير الولاء، فلا توارث بين ملتين، ولا نفقة واجبة كذلك. نعم. قال: على الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه. نعم، إذا احتاج الطفل إلى من يرضعه فله أن يستأجر له من ترضعه، لكن إذا وجدت الأم وفيها حليب يكفيه، فإن الأولى الأم أن ترضعه. إن كانت عند أبيه فترضعه مجانا لأنه ولدها، أما إذا كان قد حصل فراق والطفل محتاج إلى رضاعة وأمه سترضعه وتأخذ أجرة المثل، فهي أولى ولو وجد من يرضعه مجانا، لأن الأم أحن وحليبها قد يكون أنفع وأفوج للطفل، فهي إذن أولى برضاعته. كذلك لو تزوجت وفيها حليب ولها طفل، فإن منعها الزوج الجديد أن ترضع ولدها فلا يلزمه، فلا يجب عليها أن ترضعه إلا إذا كان هذا الطفل ليس له أحد يرضعه، أو أنه أبى أن يلتقم ثديا غير ثدي أمه، وليس هناك سبيل إلى رضاعه فيخشى عليه من الموت، فإنه يلزم الزوج الجديد بأن يأذن لأم هذا الطفل أن ترضعه إنقاذا للنفس. نعم. قال: ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. إذا كان ضرورة يخشى أن يموت الطفل، فإنه يجبر الزوج على أن يأذن لأم الطفل أن ترضعه لئلا يموت، والله أعلم. نعم. ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا. نعم، هذا إذا لم تكن تحت أبيه، أما إذا كانت الأم والأب لا زال جميعا فإنها ترضعه بدون أجرة، لأنه ينفق عليها الأب، والنفقة يدخل فيها رضاع الطفل وهو ولدها. نعم. قال: ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. إذا كان هناك من يرضعه مجانا وهي ليست تحته فالأم أولى به ولو أخذت أجرة، أما إذا كانت تحته فإنها الصحيح أنها ترضعه مجانا. نعم. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. نعم، هذا تقدم، قلنا إذا كان إذا إن هذه المرأة أم الطفل قد طلقت وتزوجت بزوج آخر، فإن هذا الطفل إذا كان بحاجة إلى أمه ولم يوجد من يرضعه وأبى أن يمسك ثديا غير ثدي أمه ويخشى عليه من الموت، فإنه يلزم الزوج بأن يأذن للأم أن ترضع ولدها. أما إذا لم يكن هناك ضرورة ومنعها الزوج أن ترضع ولدها فله ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. نعم، اتقوا الله، يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، والله أوصى بهم مع الحقوق العشرة التي في سورة النساء: وما ملكت أيمانكم. فإنه يجب على من عنده رقيق، يعني عبد مملوك ذكرا كان أو أنثى، أن ينفق عليه طعاما وكسوة وسكنا بما يليق بمثله، ولا يقصر عليه في شيء، ولا يظلمه ولا يؤذيه، ولا يحمله ما لا يطيق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحملوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. فيجب الإحسان إليهم، ويحرم ظلمهم واحتقارهم وأذيتهم. أخوانكم خونكم، فإن الله عز وجل ملككم أمرهم، إذن فعليكم أن تحسنوا إليهم. هذا يعني العبيد المملوكين، وحيث أنه لا يوجد عبيد الآن فالخدم الأحرار الموجودين بالأجرة كذلك يجب إعطاهم حقوقهم، وألا يحملوا ما لا يطيقون، ويحرم ظلمهم وأذيتهم. نعم. قالوا: إن اتفق على المخارجة جاز. إن اتفق السيد وغلمانه على المخارجة يجوز، ومعنى ذلك أنه يأذن لهم أن يشتغلوا عند الناس بالأجرة على أن يدفعوا له كل يوم كذا أو كل شهر كذا على حسب ما يستطيعون وحسب الاتفاق، هذا يسمى خراج. يقول مثلا أسمح لك أن تشتغل حر، يعني تشتغل كما شئت، ولكن بشرط أن تعطيني كل شهر 50 ريال 100 ريال حسب الاتفاق، هذا يسمى خراج. هذا يسمى خراج. إذا أذنت لمملوكك أن يشتغل عند غيرك ويعيش حيث شاء على أن يعطيك خراجا، يعني شيئا من المال شهريا أو أسبوعيا أو يوميا حسب الاتفاق. كما يروى عن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 رقيق كان قد اتفق معهم على الخراج، كل يوم يأتيه الواحد منهم بدرهم، يعني 1000 درهم كل يوم، ثم يتصدق بها رضي الله عنه. هذا هو الذي يسمى خراج. أما الذين الآن يحتالون ويأخذون الفيز باسم أن عندهم عمال وعندهم محلات ثم يبيعونها على عمال يستوردونهم ثم يقولون اذهبوا واشتغلوا واتونا كل شهر بكذا، فهذا لا يحل، لأنهم استعملوا الناس وأخذوا أموالهم بغير حق، وأيضا احتالوا على الدولة وكذبوا وأخذوا فيزا لا يستحقونها. فمثل هؤلاء لو وجدوا وعلم عنهم لأدبتهم الدولة، لأن الدولة ما تأذن لأحد أن يأخذ فيزا إلا لعمل صحيح، عامل تحتاجه، خادم، سائق، عامل زراعه، لا، المهم أنك تستعمله فعلا. أما أن تحتال وتكذب وتأخذ الفيز وتبيعها ثم تستورد عمال وتنثرهم في البلاد ربما أفسدوا أكثر مما يصلحوا، ومع ذلك تأخذ من أجورهم وتستفيد منهم وتستغلهم، فليس هذا هو الجائز، هذا لا يجوز ولا يحل، والدولة لو علمت بذلك لعاقبته، وهو يعرف ذلك. نظام الدولة معروف أن الفيزا لعامل تحتاجه أنت، ما أعطيت تتاجر بها، فلا على الإنسان يتق الله، لا يغش دولته ولا بلده ولا يظلم الناس. العمال الذين يأتي بهم ويأخذ من أجورهم ويستعملهم. نعم. قال ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، يعني العبد أو الخادم، لا تظنه أنه عمود من حديد لا يكل ولا يمل، لابد وقت القيلولة، وقت الليل، وقت الصلوات، وقت الأكل والشرب، ما في شغل، هم مثلك، قسم على نفسك الشيء اللي ترضاه لنفسك وتعمله عاملهم به أبدا، هو مثلك نفس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم، وظلمهم والشقة عليهم بكثرة العمل هذا يعتبر ظلم وجور، فاتقوا الله. الصلاة، الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. نعم. ويركبه في السفر عقبة، يعني لو سافر، وهذا يوم كان الركوب السفر على الإبل وعلى البغال والحمير والخيل، كانوا إذا صاروا أكثر من واحد يتعاقبون أو يترادفون يردفه معه، فإذا كان معك دابة لا تطيق أن يركبها 2 يترادفان فإنك تركب وقتا وتعقبه يركب عقبة يعني وقتا آخر، يعني ما تتركه يمشي في طول السفر وأنت راكب، لا اتق الله أركبه عقبة أو أردفه معك. نعم. قال: وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. كذلك هذه الغريزة، غريزة النكاح، هذه لا بد من تصريف، إذا لم تصرف بالحلال صرفت بالحرام والعياذ بالله. فإذا كان لك خدم مثلا عبيد، فإما أن تزوجهم وإما أن تبيعهم أو تعتقهم أو تطأ الأمة إذا كانت محتاجة إلى ذلك، أو وأما العبد فإنك إما أن تزوجه أو تعتقه أو تبيعه. والأمة إما أن تطأها أو تزوجها أو تبيعها أو تعتقها، إذا عتقت صارت حرة تجد من يتزوجها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. نعم، إن في كل ذا كبد أجر، في كل ذا كبد رطبة أجر. ظلم البهائم وتحميلها من العمل ما لا تطيق والتقصير عليها بالطعام والشراب ظلما لها، فإما أن تحسن إليها وتعطيها ما تستحق وما ينفعها من الماء والطعام وتستعملها بقدر ما لا بقدر ما تحتمل، فإن عجزت أو استغنيت عنها فبعها أو اذبحها إن كانت مما يذبح. أما أن تحبسها وتقصر في حقها وتحملها ما لا تطيق هذا لا يحل ولا يجوز، هذا من الظلم. وقد سمعتم الحديث في الليلة الماضية أن امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وسمعتم حديث الرجل الذي رأى كلبا يلهث من شدة الظمأ ويأكل الثرى التراب المبلل بالماء، فنزل الرجل في البئر ومعلى خفيه ماء وسقى الكلب فغفر الله له. فهي بهائم لكنها ضعيفة تحتاج إلى من يرحمها، ولا يحملها من العمل ما لا تطيق. وقد سمعتم حديثا الجمل الذي كان في الحائط في حائط من حيطان الأنصار لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الجمل وسجد سجود، وليس سجود عبادة، إنما هو سجود إجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا إلهام من الله لهذه البهيمة. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: نحن أولى بالسجود لك يا رسول الله. قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود ما يكون إلا لله، لأن السجود عبادة، ومن سجد لغير الله فقد أشرك. لكن هذه بهيمة لما أراد أن يشتكي ظلم أهله له تقصيرهم عليه وتحميلهم أعمال ما لا يطيق، فإنه عبر عن ذلك بهذا العمل، وألهم الله نبيه عليه الصلاة والسلام شكوى الجمل وماذا يريد، ولذلك أخبرهم بأنه يشتكي أهله بقلة الطعام وأنهم يحملونه من العمل ما لا يطيق. إذن على الإنسان يتق الله فيما ولاه أمره سواء آدميون أو غيره، فلا تحبس مخلوقا وتقصر عليه في حقه فتظلمه فتأثم فتعذب. نعم. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولا كذلك إذا كان فيها لبن ولها أولاد يرضعون فلا يحل لك أن تستغل حليبها وتقصر على أولادها الصغار، لأنهم ما زالوا في حاجة إلى الحليب ما يأكلون. أما إذا صاروا يأكلون ويكون اللبن زيادة نما وفائدة لهم فلا بأس أن تشترك معهم، أما ما داموا صغار ولا يأكلون فهم أولى بحليب أمهم حتى يشبعوا، فإذا شبعوا وزاد شيء فهو لك. الظلم بأشكاله ولأي مخلوق محرم، كما قلنا ولو للكافر حتى ولو كان كافر مسالم ما يأتيك منه شر لا تظلمه لا بماله ولا بنفسه ولا بأهله، والظلم ظلمات يوم القيامة. وربما أن هذا المظلوم ولو كان فاسق دعا عليك فاستجيبت دعوته عليك، وهذه البهيمة التي تحملها ما لا تطيق أو تظلمها تقصر في حقها فربما اشتكتك إلى الله وتعذب بسببها. فعلينا أن نتق الله فيما ملكت أيماننا من رقيق أو ولان الله أمره من خدم أو بهائم، كل ذلك مسؤولية ورعية والله سائلنا عن ذلك. فليتق الله الإنسان ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. نعم. قال: فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. نعم، إذا كان أنه ما يستطيع أن ينفق عليها فإنه إما أن يبيعها أو يعطيها من يستخدمها ويقوم عليها بالنفقة، أو يذبحها إن كانت مما يؤكل. أما أن يحبسها ويستعملها ويظلمها لا، هذا لا يحل ولا يجوز وهذا ظلم. فالبهائم وإن كانت ما تنطق لكنها تشتكي إلى الله والله عز وجل ما يخفى عليه خافية. فعلى الإنسان أن يتق الله ويحاسب نفسه فيما ولاه الله أمره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. قال: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. الحضانة كما سمعنا في الدرس الماضي في الحديث البارحة أن المقصود منها صيانة الطفل أو السفيه أو المعتوه الذي ما ينفع نفسه وبحاجة إلى رعاية، فإن أقرب الناس إليه أولى بحضانته والقيام بشؤونه وصيانته والمحافظة عليه. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. قال: والحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة خاله لأبوين ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها. ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم. هذا تنظيم وترتيب الحضانة ومن يستحقها ومن أولى الناس بها، كما ذكرت لكم في الليلة الماضية حيث قلت لكم إن ترتيب وتفصيل الحضانة سيأتينا في كتاب الفقه، فها هو الآن مرتب من الأم إلى أن ينتهي الأمر إلى ذوي الأرحام، فكل من كان أقرب وهو أهلا للحضانة وقادر عليها فهو أولى كما هو مرتب الآن. إنما المقصود أن المحظون لا يترك بيد فاسق أو كافر، إذا كان محظون مسلم فلا يسمح لكافر أن يأخذه فليس له حق، بل يحرص على أن يكون عند إنسان مستقيم لأنه سيربيه ويخرج عادة على يد من رباه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فلذا يدفع الصغير أو السفيه أو المعتوه لمن يحضنه إذا كان أهلا لذلك حسب القرب كما سمعتم حسب الترتيب. لكن لو أن صاحب مرتبة من هذه المراتب ليس أهلا للحضانة، إما أنه عاجز أو من أجل فسقه، فإنه يعطى من بعده، لأننا لا نريد أن ننشئ هذا المحظون على أعمال سيئة، لأنه سيتربى ويخرج تقريبا في الغالب على يد من حضنه ورباه، من حين ما تنفتح عيناه على هذه الدنيا فإنه ينظر من حوله فيقول ما يقولون ويفعل ما يفعلون، هذا في الغالب. فلذا ينبغي أن تكون الحضانة مع القرابة نلاحظ الصلاح، فالأولية الصالح الذي إذا نشأ الطفل على يديه يكون قد نشأة صالحة. ليس المقصود فقط طعام وشراب كالبهيمة، لا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، فهو في الغالب يخرج مخرج أهل البيت الذين عاش بين أظفرهم، يرى ويسمع ما يقولون وما يفعلون ويتصرف كما يتصرفون. فعلينا إذن أن لا نولي أطفالنا المحتاجين، لا نوليهم أي إنسان، بل نرتاد لهم ونختار لهم الأصلح بقدر الإمكان. وخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. نعم. قال: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم. نعم، إذا كان هذا إيش الجملة؟ وإن امتنع من له الحضانة. نعم، إذا امتنع من له الحضانة على حسب الأولوية والترتيب، إذا قال أنا ما أستطيع أن أتولى شؤون هذا الطفل أو هذا السفيه، ننتقل إلى من بعده حتى نجد من يلتزم وهو أهل لذلك من حيث الديانة ومن حيث التقى والصلاح والقدرة على التربية والمحافظة على هذا المحظون، لأن هذا أمانة، أمانة مسؤولين عنها يوم القيامة، فلا حضانة لفاسق ولا لكافر ولا عبد مملوك أو مملوك بعضه، لأنه مشغول بمصلحة غيره. فلو كان عندك إنسان مملوك يشتغل لسيده، ثم حصل أخ له حر وله أطفال، والأطفال احتاجوا إلى من يقوم على شؤونهم أو يربيهم أو يحضنهم، فإنا لا ندفعهم لهذا الإنسان المملوك، هو أخوهم لكنه ليس له تصرف في نفسه، فإذا يدفعون إلى أقرب الناس إليهم من الأحرار والمسلمين. فلا حضانة لعبد ولا لكافر ولا لفاسق، لأنه يخشى أن يدخلهم بالباب الذي دخل فيه من الفسوق والضلال والفجور، فنكون ما أحسننا ولا أدينا الواجب علينا. نعم. قال: ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. إيش؟ ولا حضانة لما فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. يعني إذا كانت هذه المرأة لها حق بالحضانة ولكنها متزوجة والزوج يقول لا تأتي بأحد، فإنها متى طلقت أو توفي عنها زوجها يرجع إليها حقها من الحضانة وتأخذه وتقوم على شؤونه، لأنها أصبحت مسؤولة ولها حق الحضانة. أما لو تخلت وتنازلت وقالت لا أريد حضانة ولست مسؤولة عن أحد، تنتقل الحضانة إلى من هو فوقها وهكذا. نعم. قال: فإن زال المانع رجع إلى حقه، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. قلنا إن الإنسان إذا كان محظون فإنا نتركه عند الإنسان المقيم المحافظ، فلو طرأ له سفر فإنه يضعه عند أقرب الناس إليه كالأمانة حتى يرجع من سفره، لأن لو قلنا تسافر به أتعبناه زيادة، ولكن يكون عند أقرب الناس إليه حتى يرجع والده من عمله. نعم. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنان فحضانته لأبيه. نعم، لو أراد أحدهم أن يسافر سفرا طويل والطريق آمن وليس هناك عوائق، فإن الأب هو الذي يتولى شؤون هذا المحظوظ، إن كان هو الذي سيسافر يأخذهم معه، وإن كان سيقيم يتركهم معه ويقوم على تربيته وتنشئته حتى لا نقصر في حق المحظونين، لأن هؤلاء أمانة أصبحوا على حسب درجتهم منك، وأجرك يجري لك. أيوة، الواجب أن الإنسان يعرف